لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تكلمنا في المرة السابقة عن الحكم الأول أو القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي، وهو الإيجاب كما اختار المصنف رحمه الله أن يسميه، ويلتزم بطريقة الأصوليين في الالتزام بأن الحكم عندهم هو خطاب الله، فيبقى القسم الأول منه اللي هو خطاب بطلب الفعل على وجه الإلزام يسمى الإيجاب. هذا الخطاب هو إيجاب، وبالتالي يكون الفعل واجبا على المكلف. ذكر هنا بعض المباحث المتممة لهذا المبحث، ثم بيعود إلى تقسيمات أكثر تفصيلا بعد ما ينتهي من الخمسة كله. فمما ذكره هنا احنا اخذنا ايه اللي خدناه من المره اللي فاتت من هذه القواعد، ايه خدناها ولا وقفنا عندها؟ انواع ادله الوجوب، مش كده؟ احنا كده هنبتدي انواع ادله الوجوب. طيب، يبقى هو ذكر لنا بعض القواعد في الايجاب، منها أن هناك حقوق لله عز وجل وحقوق للعباد. خدناش خالص في القواعد حاجة؟ طيب، يبقى قاعدة حقوق الله وحقوق العباد، يقول الواجبات نوعين. النوع الأول، واجبات على المكلفين، هي حقوق لله تعالى، وهي إما عبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وإما عقوبات كالحدود، وإما عقوبات فيها معنى العبادة كالكفارات، وإما غير ذلك كعدة الطلاق وعدة الوفاة. النوع الثاني، واجبات على المكلفين، هي حقوق لغيرهم من العباد كحق القصاص وحق القذف عند الحنابلة وضمان المتلفات. احنا بنتكلم على أن الله هو الحاكم، واتفقنا على كده، فالله هو الذي يحكم على المكلفين، ولكن مما يحكم به عز وجل أن يوجب على مكلف حق لمكلف آخر. فإذا صار هنا الخطاب الله عز وجل بالإيجاب، إما أن يكون حق خالص لله عز وجل، وإما أن يكون حق للعباد أو يكون فيه المعنيين. حق الواجبات التي هي حق خالص لله تبارك وتعالى طبعا نلاقيها في العبادات وفي المعاملات أيضا، في أنواع منها في ونحو ذلك. في الحقوق العباد دائما بتكون في المعاملات، حقوق بيوجبها الله تبارك وتعالى في على مكلف في تجاه مكلف آخر. طيب، أهمية إدراك هذا، طبعا أنت لما بتيجي في الفقه بنبحث، لقينا خطاب بالإيجاب فعرفنا شيء ده إيه؟ واجب. طبعا أحيانا بيكون واضح جدا من أنه لا يتعلق لأحد بهذا الأمر بالكلية كالعبادات المحضة وغيرها، وساعات يبقى فيه تعلق، فمهم نعرف إن وجد النص هل هذا حق لله تبارك وتعالى أم لغيره، وإن لم يوجد النص بنلجأ إلى القواعد العامة أو القياس أو الاستنباط. القاعدة دي مثلا موجودة في القانون وبتمثل يعني، والاختلاف الجوهري بين الشرع والقانون في حاجات كتير. يعني القانون بيستعمل مصطلح جريمة شخصية وجريمة في حق المجتمع، وبالتالي هنا إذا جعل الجريمة في حق المجتمع فلا يملك المجني عليه أنه يتنازل عنها أو يتنازل عن العقوبة بعد ثبوت الجريمة. إذا جعلها جريمة شخصية بيبقى المجني عليه من حقه إيه؟ يتنازل. الشرع لتغليظه لشأن الأعراض جعل الزنا يعني عقوبة الزنا إذا ثبت هي من حقوق الله عز وجل، ماشي، اللي هي بالمصطلح القانوني جريمة في حق المجتمع. ما تيجي تتأمل كده تجد ان الزنا مفسدته غير عائدة على المزني بها ولا على اهلها ولا عائدة على المجتمع ايه ككل. فهنا الشرع من ضمن مقاصده منع الفاحشة ومنع الفساد ومنع اسبابه. طبعا هنيجي هنا القوانين المعاصرة ومعظمها ان لم يكن كلها مأخوذ من القانون الفرنسي بصورة او باخرى، اما بيعتبر الزنا حرية شخصية في الأصل، ثم حتى في أحوال اليسيرة اللي اعتبرها جريمة اعتبرها جريمة شخصية جدا، فبيعتبر الزنا جريمة إذا كان الزنا بامرأة متزوجة، ويعتبر هذه الجريمة في حق الايه الزوج فقط، في حق الزوج، وبيديله أقصى درجة القانون بيسمح بها من ملك العقوبة. يعني بيقول ينفع هو لازم يحرك الدعوة الأول، وأثناء نظر الدعوة من حقه يوقفها، وحتى لو حكمت من حقه يتنازل وتنقضي الدعوة ويمنع إنفاذ العقوبة. يعني المعنى ده موجود حتى في المناهج الأرضية، لكن في دائما بنجد الشرع فيه الكمال بفضل الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا المقارنات يعني نحن نضطر إليها اضطرارا أحيانا، وإلا فلا مجال أصلا للمقارنة يعني بين شرع الله تبارك وتعالى وبين أفعال ما يستحدثه العباد من آرائهم. ومعظم ما في المناهج الأرضية من خير مأخوذ من شرائع الأنبياء السابقين أو حتى مأخوذ من شريعة الإسلام. يعني القانون الفرنسي تطور جدا بعد الحملة الفرنسية على مصر واحتكاكه بالفقه الإسلامي، ودي لها فيها أبحاث كتير. طب بيهمنا في الفقه، يبقى أنت كده بيهمك لما بتقرر بعد ما بتقرر الواجب، إذا كان الواجب في طرف تاني عايز تعرف دور الطرف التاني ده في المطالبة بهذا الواجب، دوره لو في عقوبة هل هو يعني بيطالب بهذه العقوبة، هل من حقه يسقطها أو نحو ذلك. ولذا هتلاقيه ذكر هنا إيه حد القذف عند الحنابلة. وكما أشرنا في المقدمة مسألة إنك لازم تاخد كتاب أصول تبع مذهب معين، والمذهب ده أنت هتدرس كتاب الفقه بتاعه، مسألة الناس بتبالغ فيها جدا بشكل. مثلا على سبيل المثال هو الرجل هنا كلام ان الواجبات بعضها حق لله عز وجل وبعضها حق للعباد، بعضها اجتمع فيها المعنيين، ده تجده هو ده حقيقة في الفقه الإسلامي. يعني من الصبر والتقسيم للأحكام الشرعية هنلاقي ده، فهتلاقيها في كل المذاهب. لما يجي يضرب مثال مثلا ممكن يختلف، فهنا حد القذف هنعتبره الجمهور بيعتبره حق لله، بيعتبره زي الزنا كده، حاجة لابد ايه اذا ثبتت وبلغت الوالي لتطهير المجتمع من الزنا ده محل اجماع. طب القذف لا، الجمهور نظر اليه نفس النظرة، والحنابلة قالوا لا ده حاجة شخصية، وبالتالي يجوز للمخذوف ان ايه ان يعفو. فلما جه يقول المثال هيقول عند الجمهور عند الحنابلة في مذهب كذا في مذهب كذا، وبالعكس ربما يعني يفتح هذا الذهن بصورة لشيء أو لآخر. فإذا يبقى ليه بنقول في الأصول هذا الكلام؟ نحن خلاص عرفنا الواجب، ولكن بيقول لك لما تيجي في مسائل معينة تحتاج فيها نظرة أخرى، تسأل سؤال آخر. إذا كان الواجب ده متعلق بحق أدمي آخر، الشرع كيف عامل هذا الواجب؟ فستجد يعني تبحث يعني بيبحث الفقهاء في النصوص أو على الأقل حتى في العلل أو القياس أو نحو ذلك عشان يقولوا. عشان كده بقى ممكن يبقى عندنا مسألة فيها خلاف، لو جه نص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد إن إنسان قذف آخر وثبت الجريمة في حق القاذف وجاء يقام عليه الحد، فالقاذف أراد أن يعفى، أنا بقول افترضنا جدلا يعني، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم العفو، أو العكس قال له طالما أنه قد بلغني كما قال في السرقة مثلا، كان حيبقى نص في الإيه؟ في المسألة. لكن احنا عندنا نص في الزنا، عندنا نص في السرقة، لكن ما عندناش نص في الإيه؟ في القذف. وبالتالي اختلفت أنظار العلماء، فبعضهم قال هو مثل الزنا في أن متى تساهل الناس به شاع التساهل بالأعراض وشاع يعني يسر هذا سبل الجرائم إلى غير هذا، فألحقه بالإيه؟ بالزنا. والبعض نظر أنه هو سب، نوع من السب، فإذا اعتبروا إيه؟ جريمة شخصية. كنا ذكرنا في الأول خالص مسألة أهمية إدراك أو الـ في دراستنا بصفة عامة أن ندرك تماما أن العقل والنقل لا يتعارضان قط، وإن اللي بيقولوا كده اللي بيقولوا أن هما ممكن يتعارضان بيبقوا بعض الزنادقة اللي بيطعنوا على الإسلام وبعض المسلمين الذين يحدث لديهم شبهات في قضايا ما، بل أحيانا بعض الفقهاء يقولوا مسائل كما يقول ابن القيم رحمه الله، يجي على مسائل معينة يقول انها على خلاف القياس. ما انت لو تأملت على خلاف القياس يعني على خلاف الايه؟ العقل. فهو الامام ابن القيم بالغ جدا في انكار هذه الكلمة واعتبارها، مع ان اللي بيقولها فقهاء وفي غاية الادب مع الشريعة، بس هو شايف ان دي بتفتح الباب للزنادقة انهم يقولوا ايه مثلها، دي اتقالت بلغة فقهية و من ضمن المسائل اللي يقال طب هو الشرع جعل حد للقذف اللي هو الرمي الآخر بالزنا، والردة أشد من الزنا، والشرع لم يجعل للردة حدا للرمي بالرد. فإذا ده تناقض، يعني جي على المسألة الأخف وإيه وغلظ في العقوبة، في مسألة أشد منها لم يغلظ فيها في العقوبة. فالإمام ابن القيم أجاب عن هذه الشبهة بالفرق بين الضرر الناتج عن الرمي بالزنا والضرر الناتج عن الرمي بالرد. قال إن من يرمى بالرد على خلاف الحقيقة الناس يرون حاله، ذا رمي بالرد ويعرفون أقواله وأفعاله وبوسعه أن يتبرأ من هذا. نعم سيكون الآخر مجرم، بل جريمته شنيعة جدا وربما تكون في ذاتها أشد من الرمي بالزنا، ولكنها في النهاية يستطيع الإنسان أن يتقي شرها بشكل يسير، وبالتالي لم يحتاج معها إلى العقوبة الرادعة، لأن ده اللي يؤكد أن الحدود في الإسلام إنما جعلت للإيه؟ للردع. يعني وإنه ما أمكن الردع بغيرها لا تشرع العقوبة الشديدة اللي فيها النوع الإلام البدني الشديد. فإذا الشرع لم يجعل حد للرمي بالإيه؟ بالردة، جعل فيه تنفير ووعيد شديد، من قال لأخيها كافر فقد باء بها أحدهم، لكن لم يجعل فيه إيه؟ حدا. يبقى لا، ده هنا لأن الرمي بالردة مع أنه جريمة كبيرة لكن الذي رمي بها يستطيع أن يتبرأ بسهولة ويستطيع أن يتقي الشر بسهولة، بينما الرمي بالزنا تلوك الأعراض الألسنة وتستهوي النفوس الكلام فيها وإلى غير ذلك، وهو مما يخفى بصفة عامة، يعني الزنا بطبيعته مما يخفى. فلما الإنسان يرمى بالزنا حيقول طب لكيف رآنا، يعني انفرد فلان بمعرفة هذا، يقال هو طلع على العوى يعني جاي رأى فلان وفلان وفلان يزنيان ويتسطران من الناس ولكنه رأهما. لكن في أمر الردة يعني لماذا خفي الأمر على كل الخلق وعلم وإيه هذا إلى غيره. إذن فبيبقى ال ال ال وإحنا بندرس في الأصول عرفنا إن الواجبات منها حقوق لله ومنها حقوق للعباد ومنها ما يجمع ال المعنيين. وبالتالي في المسائل التي يتصور فيها أن يكون فيها شيء من هذا يجب أن نبحث عن دليل بحيث نكمل المسألة نكمل توصيفنا للإيه لهذا الحكم وهو واجب. وبعدين فضل بقى نقول هو واجب في حق الله أم في حق المكلفين وبيترتب عليه مين اللي بيطالب به ومين اللي يملك إسقاط العقوبة أو إنقاذ العقوبة أو نحو ذلك. القاعدة الثانية قاعدة تفاوت الواجبات. احنا قلنا ان الأحناف انفرضوا بأنهم جعلوا الواجب جعلوا ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحتم مرتبتين بناء على درجة الدليل الذي ثبت به هذا الإيجاب. فإن كان دليل قطعي بيسموا هذا الذي طلب فعله على وجه الإلزام والحتم فرضا وإلا سموه إيه واجبا. الجمهور بيسموه إيه واجب. ومع هذا هو بيقول لك خد بالك الجمهور والأحناف وكل من يعرف دين الله تبارك وتعالى يدرك أن الواجبات ليست على رتبة إيه؟ واحدة. فقاعدة تفاوت الواجبات، الواجبات متفاوتة في الأهمية وتحتم الفعل، فمنها فرائض عظيمة. لك على ما أنت رجعت مصطلح الأحناف فبستعمل بالمعنى الإيه اللغوي للكلمة واستفاء برضو أضاف إليها كلمة إيه عظيمة، المعنى ده مستقر في نفوس كل من يدرس الشريعة. فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله والصلاة والصوم والزكاة والحج وهي أركان الإسلام، وهي أيضا حتى هذه تتفاوت فيما بينها ثم يتلوها غيرها على درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأنواع الواجب الواحد قد تتفاوت فيما بينها، فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي كوجوب الصدقة على القريب الفقير المضطر إلى لقمة طعام لو تركته لهلك. وعندنا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها مطر الأذى عن الطريق. أما اللي احنا بنقوله هو الجمهور اختاروا يقولوا واجب ويسكتوا، هو قال أنت يعني إيه معناش مسطرة نقيس بها الدرجات ومعناش حاجة تقول مثلا زي ما قلنا الأحناف قالوا فرض يكفر منكره وواجب لا يكفر ايه، وقلنا حتى القاعدة دي مضطربة. انما هو بيقول لك اجمالا في الفتوى بقى، في الفتوى عند التعارض اذا تعارض مصلحتان قدمت ايه اولاهما واذا تعارض مفسدتان دفعت اكبرهم. فخد بالك الواجبات تتفاوت، المصالح تتفاوت والمفاسد تتفاوت، وده هيحتاج كل مصلحتين تقارب بينهم وبين بعض، هتقارب بينهم وبين بعض درجة عناية الشرع بهم. طبعا ما ورد أنه بني الإسلام عليهم دي بقى العلماء عنوا بهم جدا وسموهم أركان الإسلام الخمسة، عناية الشرع بالمسألة ابتداء، الإثم المترتب عليها، المفسدة المترتبة على ترك هذا الواجب أو فعل ذلك المحرم، ممكن الظروف خاصة زي ما هو هنا بيتكلم مثلا ده لو اتكلمنا على واحد قريب وفقير ومضطر ويصل حالة اضطراره إلى أنه لو ترك لهلك، ده دي هنا حالة بيوجب بها العلماء نفقة زائدة على الزكاة، طلع زكاته خلاص ولاقي واحد حيهلك بهذه الصورة يقولوا إيه لا يجب عليه أن يطعمه. إذن الواجبات متفاوتة، هذا التفاوت هنحتاجه عند الايه عند التعارض. طب ليه الجمهور ما راحوش لطريقة الاحناف اللي قالوا فرض وواجب؟ لان المسألة مش مرتبتين، لا ده المسألة انت هتحتاج عند التعارض الترجيح بين الواجبين الايه المتعارضين. لكن الاحناف راحوا للتقسيم دوت، قالوا فرض يكفر منكره وواجب لا يكفر منكره. وكما ذكرنا التقسيم ده اللي هو كان غرضهم به ضبط باب الردة لم يضبط هذا الايه الباب، بل ربما زاده اضطرابا. يبقى الاولى مع انه هو اصطلح في حد ذاته، لو اعملته تقول لا مش هحف الاصطلاح خلاص، بس الغرض منه ايه؟ مجرد ان انا هدي له اسم مختلف خلاص. لكن القضية لا، ده هو غالبا بيترتب عليه ان اروح في باب الردة واتعامل مع الامر بطريقة آلية مع ان الامر ليس كذلك. مش اللي سميته فرض، لو انا من هتبع طريقة الاحناف، مش اللي سميته فرض وانا بقى مجرد فقط بقى بوصف الفعل، طالما انه طلب فعله طلبا جازما بدليل قطعي فرح تسميه فرض. مش اوتوماتيك لما اروح في باب الردة اقول ان منكره ايه، لان لازم اشوف في الزمان والمكان الذي اتكلم فيه هذه المسألة من المعلوم الدين بالضرورة ام لا. يبقى اذا محتاجة بحث خاص غير مجرد ان انا سميتها فرض او سميتها ايه واجب. طيب اما التفاوت فالامر واسع جدا، محتاج التفاوت بين عند التعارض. وبالتالي احنا نقول هو ما وجدناه في نصوص الشريعة ان الشريعة ككل المطلوب فعله، وقصده طبعا المطلوب تركه، ده رتبتين واجب وايه ومستحب. وده مثلا ايه وارد في الحديث الايه القدسي، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما ايه افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. يبقى دول المرتبتين عموما، ثم داخل كل مرتبة الفرائض تتفاوت والايه والمستحبات تتفاوت. طيب التعارض بين واجب ومستحب، اكيد التعارض هنا بنقول ايه، ان انت الملابسات التي فيها المكلف تحتم عليه ان فعل احد الامرين لابد ان يترك الاخر، ده اللي اسمه التعارض. ممكن يكون معاه درهم عايز يتصدق به، فاما يضعه هنا وما يضعه هنا، ده يبقى هيحتاج يختار، من المساله مش ضروره او الجاء او لا. وممكن يكون الوقت يتضيق اما ان يفعل كذا واما ان يفعل كذا، ممكن يكون مثلا انتهى رمضان وكان له ايام مسافر فيها او مريضة او كانت المرأة حائض او غير ذلك، وبعدين طب يبتدي بالقضاء ولا بالصيام ست من شوال، طب الوقت يسع طب يقدم ايه على ايه، طب تضيق الوقت وعدى من شوال وبقى الايام اللي فاضله يا دوبك على قد ايام القضاء، طب يعمل ايه؟ اذا امتى بنلجأ للترجيح؟ بنقول ان المكلف امامه واجبين او امامه عبادتين او مصلحتين، اذا حصل احداهما فاتت الاخرى. اما التعارض الوهمي ده طبعا موضوع خارج موضوع الاصول، وان كان احنا الاصول تضبط لنا كثير من الشبهات التي يثيرها كثير من الناس، كثير من الناس مش العوام بس، يعني العوام وكثير من الدعاء اذا تسرب اليه ان في قضيه معينه قضيه هامشيه فمش قادر يقول انها هامشية، هو لا يعني مش قادر يدافع عن وجهة نظره على ما هي عليه، فيقوم يقول لك جميل اللي انت بتقوله ده، نهتم بالتوحيد ونهتم بدراسة العلم ونهتم بالرد على البدع، ولكن الآن اليهود والنصارى والحرب العالمية على الإسلام. طيب إذا كان هو الخلاف بينك وبين أي حد في أن القضية دي واجبة ولا مش واجبة، اللحية واجبة ولا مش واجبة، ستر الوجه والكفاية، حتى في المسائل الفرعية يعني أو في المسائل الكبيرة، خلاص ليكن البحث العلمي يعني شفافا كما يقولون وواضح. طيب لا يعني، لكن أن حد يسترها بادعاء تعارض، ده الأستاذ وجدي يعني قبل أن تصيبه لوثة التكفير اللي هو فيها دلوقتي كان عنده حاجة تانية أخف بكتير طبعا من اللي. فكان دايما هو يدافع عن الفتاوى المتساهلة عكس ما هو عليه الآن، ولما يطلب منه أو لما يحاول ينظرها كان بينظرها بالطريقة العجيبة دي. هو يعني أحد أبرز الناس اللي يقعد الاخ من دول على عز الاخوه السلفيين يجي بعدله وجوب اطلاق اللحيه. طيب انت عايش في برج عاجي وانت منفصل عن الناس. النهارده بيجي لك الشاب من دول يعني ابوه قال له يا اما تحلق لحيتك يا اما طلق والدتك. ما تهربش بقى، افتيه قول ماشي دي فتوى. لما يجي ده بقى افتيه. انت تفتي امك ككل بهذا الشاب هو ده اللي هقبيه هنغير الحكم. لا، لما يجي ده يستفتي نبقى ايه. وده اللي بيحصل برضو الان العكس تماما بقى. الدنيا كلها تتعطى من منظور جماعه معينه او من منظور شخص معين ايا ما يكن، مش هي دي القضيه. فاذا التفاوت ثمرته لماذا نعرف او نقرر هنا في علم الاصول ان الواجبات تتفاوت فيما بينها، ان احنا عندنا قاعده يعني مهمه جدا في الشرع، يعني قال فيها العز بن عبد السلام عليها مدار الدين، انه اذا تعارض مصلحتان قدمت ايه اولاهما، واذا تعارض مفسدتان دفعت اكبرهما. في حاجات موجوده ذاتيا دائما وابدا، فدي الشرع بيحكم فيها. يعني الخمر، ويسألونك عن الخمر والميسر قل ايه فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفع. يبقى الخمر من حيث هي خمر فيها ده وفيها ده، ودايما فيها ايه هي المنافع اللي فيها اللذة والنشوة. طب ايه المفاسد؟ ذهاب العقل، دي اعظم مفسدة للانسان. قال يعطي الله عز وجل نعمة العقل اللي بيعرفه وبي يعبده وبيتوجه إليه وبيحسن بين الناس وبيضبط سلوكه، يقوم يغيبه أتحول كالحيوان بل إيه أسوأ. فإذا المفسدة دي أغلب، فصار هنا حكم ثابت لا يقبل الاجتهاد، أن صحيح الخمر فيها مصالح وفيها مفاسد لكن المفاسد أغلب. فبناء عليه صار خطاب الله عز وجل لنا معللا أعلمنا الله تبارك وتعالى علة هذا الخطاب بأنه طالما المفسدة أغلب يبقى دي إيه؟ محرم. لكن يحصل بقى أحيانا حتى المحرم ده ذاته خلاص احنا عرفنا أن الخمر محرمة لأنها تذهب لإيه. يقول لك طب إذا إنسان غص حلقه ولا يجد إلا خمرا، فهنا ما طب ما هو مش احنا عندنا الخمر حرام؟ الخمر حرام، لكن في حاله هنا تستدعي سؤال، هذا سيموت يعني اما يشرب الخمر واما ان يموت. يبتدي العلماء بينظروا طب هو النفس الانسان اللي هي بيها بيعبد الله تبارك وتعالى والى اخره. الامر التالي مفسده الخمر في حال الضروره لو شربها المره دي هيبقى فيها المفاسد العظيمه دي كلها ولا ينقص حياته هذه المره وهو يعلم ان الخمر حرام وانه هو يكترم مفسدتها بصفه عامه. فيبقى هنا لا، ده الحاله دي حاله فتوى لانسان في وضع خاص يحتاج يسال والله هي الخمر حرام ولكن امامي الان اما ان اهلك واما ان ازيل الغصه بشربة خمر، أمامي الآن إما أن أهلك وإما أن أكل ميت. طب أكل الميت حرام لما فيه من لتحريم الله؟ لا طبعا، ومما نعلمه أن الميت فيها أضرار ونحو ذلك. طيب إذا تعرض هذا مع أنه يشتهي اللحم مثلا وجد ميت، لا دي يظل التحريم على ما هو عليه. طيب تعرض هذا مع أنه يهلك إن لم يأكل، يبقى يأكل، ولكن ساعتها برضو بنقول الضرورة تقدر بقدرها. الخلاصة لأن ده أقرأ الكلام اللي بقوله ده كله عشان إخوانك تسأل علم القواعد الفقهية. طبعا علم القواعد الفقهية في القواعد يسموها القواعد الكبرى وقواعد يعني درجة تأثيرها في الفقه أقل شوية، دي المكملة لها. فهي من أكبر القواعد الكبرى هي إيه المسألة قاعدة المصالح والمفاسد. لكن هنا لازم وانا بدرس الفقه بيبقى عندي هذا التصور ان الواجبات تتفاوت، وده هنحتاجه امتى؟ هنحتاجه في باب الفتوى لما يحصل تعارض، والمقصود هنا تعارض حقيقي بين امرين ممكن يكونوا الاثنين من جنس المصالح او الاثنين من جنس المفاسد او احداهما مصلحه والاخرى ايه مفسده. فهنا لو بنتكلم انه من جنس المصالح يعني من جنس المطلوب فعله. فلو خلاص معروف الواجبات والمستحبات دائما الواجبات مقدمة على الايه على المستحبات. لكن لو الاثنين واجبات او الاثنين مستحبات، هو انا ممكن جوه المستحبات يبقى في تعارض بين المستحبين والعلماء يدرسوا هو ايه الارجح. اه وده اللي يؤكد برضو مسألة الروح العجيبة اللي بتسري لدى بعض العوام برضو، وعززها احيانا بعض المتصدرين للفتوى بان كلمة مستحب دي او كلمة سنة تساوي عدم الاهمية. ده الامة كانت بتبقى منشغلة زي ما ضربت لكم مثال دلوقتي، هو بعد رمضان يبادر بالقضاء ولا يصوم ستة من شوال ولا يعمل ايه يعني وهكذا، مما يدل انه من كمال العبودية لله تبارك وتعالى حتى في المستحبات الاتيان ما يستطيع منها. بل واذا كان ثم التعارض ينظر كيف يرجح بين هذه الايه المستحبات بحيث يفعل ارجاها ثوابا عند الله تبارك وتعالى. وهذا الأرجى بيكون مختلف من برضو يختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن زمان إلى زمان. بلا شك من متين الفقه معرفة رتب العبادات، معرفة العلل التي يعلل بها الشرع عادة للدراسة لعمل الموازنة عند وجود الايه التعارض. قاعدة الأجر والثواب على فعل الواجبات، دي اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت كنوع من الإشارة إلى أن بعض المصنفين بيكون شايف أن القاعدة دي مهمة قوي تقارب أنها تتقال بعد التعريف على طول، بل وكأنها جزء منه، لا سيما وهي يحدث بها الحد الجامع المانع لكل نوع من الأنواع الخمسة. يعني كل واحدة منهم بتتميز بصفة في الثواب والعقاب لا تشترك معها الأخرى، لأن أنا عندي إيه مطلوب الفعل ومطلوب الإيه الترك ومستوى الطرفين، فمستوى الطرفين ده خلاص لا في ثواب ولا إيه ولا عقاب. إلا أنه طبعا من القواعد المكملة، لأنه إذا بالنية ممكن يدخل، لكن في الأصل زي ما بنقول ان هو لما اجي اتكلم عليه من حيثيه الخطاب المتعلق به اقول ما لا يتعلق به امر ولا نهي. طب من جهه الثواب يبقى لا يتعلق به ثواب ولا ايه عقاب. طب مطلوب الفعل ها لا بيبقى درجتين، درجه يتعلق به ثواب وعقاب، ده الواجب يتعلق الثواب بالايه بالفعل والعقاب بالترك، ودرجة يتعلق به ثواب ولا يتعلق به عقاب اللي هو الايه المستحب. دايما المطلوب محتاج ايه عشان الثواب محتاج نية. يبقى ده اللي احنا قلنا برضو ساعات الاقي التعريف قايلها وساعات يتركها. طيب نيجي بقى للمطلوب الايه الترك. عندي حاجة بيتعلق بها ثواب وعقاب ايضا وهي الايه المحرم، ماشي، ان ده بيتعلق بفعله العقاب وبتركه الثواب، والثواب مش هيحصل الا بنية، تمام. وعندي المكروه ده بيتعلق بايه ثواب فقط. يبقى اذن الذي يغري بعض العلماء انه يعتني بقضية الاجر والثواب يجعلها تعريف ثاني او اجعلها جزء من التعريف، اولا انها مهمة جدا في الفقه، وكثير من السائلين بيسأل اصلا يعني توصيف الشيء ان هو واجب ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام، لان الناس في الاخر تبقى عايزة ايه تعرف الثواب والعقاب. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو كما ذكرنا إذا نظرنا إلى حيثية الثواب والعقاب وتعلقه لكل نوع من أنواع الحكم التكليفي أجد أنه يمكن أن يعطيني تعريف جامع مانع ولكن بالصفة، فحيكون أدنى رتبة شوية من التعريف الجامع المانع بالذات. ولكن إحنا بنقول لعله من ألطف الحيل اللي هو يقوم قايل التعريفين وجامع بينهم بحيث يبان ان هو ده تعريف ايه اخر لكنه معتني به. طبعا هنا المصنف اختار انه يجعله احد القواعد اللي بيقولها عرف الخطاب بالخطاب الإيجاب، خطاب إيجاب اللي هو طلب فعل إيه على وجه الإلزام والحق. فعرف كل نوع من أنواع الخطاب بما هو فيه، ثم الصفة بقى أو اللي يترتب عليه من باب الأجر والثواب. هنا هيكلمنا على الأجر والثواب على فعل الواجبات، يبقى كده هو مع كل قسم الأقسام الخمسة هيقول لي إيه الأجر والثواب في الواجبات، الأجر والثواب في المحرمات. ما هو الأجر والثواب هيبقى في المحرمات فين؟ في الترك، والعقاب في الفعل. من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها الله تعالى فله أجره. يبقى هنا يأكد على حتة النية، وأما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له. طيب، فلا أجر له، احنا قلنا الخطاب برضو مهم جدا تفهم، الخطاب شغل الذمة بالمطالبة، الخطاب طلب الفعل، فالإبراء الذمة ايه؟ أن أفعل. عرفنا من باقي الأدلة انه لابد ايه؟ من نية. طب إذا فعل بدون نية يظل النية مشغولة؟ قال لا، مش دايما. يبقى كده احنا هندخل في تفصيل من فعل الواجب بغير نية. فبيقول اولا ملوش اجر. طيب، ولكن مسألة تانية غير الاجر، هي ذمته ما زالت مشغولة ام لا؟ الاجابة في انواع كده وفي انواع كده، فهو يقول ايه؟ ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة. يبقى العبادات المحضة واضحة جدا، دايما هتلاقي معاك ايه برضو على طول الخط، العبادات تتميز عن الايه؟ عن المعاملات، وفي اشياء بتبقى بين البنين. ولذلك اول مثال هو قاله في الواقع حي يعني ايه يعقد لنا المسألة، كمن أخذت منه الزكاة كرحا أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه مكرها. خلينا في المثال التاني، احنا وجبت عليه النفقة القريب، ده باب اسمه باب نفقة الايه؟ الأقارب، عشان عندي باب نفقة الايه؟ الزوجة. الزوجة يجب نفقتها على زوجها بمقتضى عقد الزوجية، ماشي. أي حاجة، أي نفقة أخرى بتجب بسبب قرابة، اللي ممكن تكون أب مع أبنائه بسبب إيه؟ قرابة مع سبب آخر، وهو إيه؟ فقر المنفق عليه. فبنشوف مين أولى الناس بيه يتحمل نفقته، عشان كده النفقة اللي الناس كلها بتبقى طالعة تلقائيا مش محتاجة تحسبها فقهيا، الأولاد الصغار الغير قادرين على الكسب، ومين أولى الناس بهم؟ أبوهم، فبتبقى النفقة ماشية. لكن لا، احنا الشرع في حالات ما فيش حد اسمه فقير ومش هنلاقي له حد ينفق عليه وجوبا. طيب، فيقول طيب هو وجبت عليه نفقة قريب. للأسف تسمع الآن في المحاكم أباء وأمهات بيرفعوا قضايا على ابناء وجبت عليهم النفقه وبيتهربوا، ايه يبقى هو نفق وجبت عليه وفق النفقه لابيه لانه احتاج. جينا بقى الراجل ده لما احتاج لقينا اول الناس به ايه؟ ابنه، فبيوجب عليه، فدي بيطلبها امام القاضي. طيب الابن ماطل ما دفعش، وبيحصل طبعا في حالات الطلاق للاسف برضو بعض الاباء بيفترض انه اذا طلق زوجته كانه طلق ابنائه كمان، فيقوم ايه؟ لا ينفق عليهم. يعني الحاصل واحد عليه نفقة فوصل الامر للقاضي، هو امتنع، انتزعها زي ما بيعملوا دلوقتي، خصم المنبع في عمله، بعتوا الجهة عمله جابوا، المهم اخذت منه النفقة ايه؟ كرحا. لم يثب اكيد، لكن هل يطالب بها؟ الراجح لا. طيب هنا في الايه؟ في حقوق العباد سقط ان هو المهم ده لو عنده فلوس عطاها له. طيب واحد كان يعني معاه أمانة لحد وبيمطله والتاني راح جاب له الشرطة قال اهو راح واخدها منه برضه خلاص سقط الايه سقط الاشغال الذمة برئت الذمة ولا يطلب بأدائها تاني ما المطالب بالتوبة من المماطلة هو الذنب لسه ذنب هو عليه انه ايه يتوب من المماطلة طب يؤديها تاني لا في الحالات دي لا طب الزكاة لا, لا هي الزكاة دايما هنلاقيها صعبة جدا في احنا هنعملها عبادة ولا معاملة وهي في الواقع يجتمع فيها الاثنين لكن هل هنعملها بمجموع الاثنين ولا مرة هنغلب فيها جانب العبادة ومرة هنغلب فيها جانب المعاملة دي بقى تفاصيل فقهية بتبقى موجودة لكن مثلا عشان كده لما نيجي نقول ان المحكوم عليه اللي هو الايه المكلف طيب الصبي غير طب الزكاة في مال الصبي نقول بعض العلماء قال طب فين بقى الخطاب رايح لمين نقول له لا الخطاب إجاب رايح ليه للولي بصفته هو الولي على مال الصبي انه يخرج منه الايه الزكاة فلا إشكال في تصور وجود زكاة في مال الصبي يبقى إذن الأجر والثواب على فعل الواجبات أكيد محتاج نية لكن من أداها باب العبادات واضح من غير نية كأنها لم تفعل باب المعاملات إذا انتزعت منه أو حتى أداها بلا نية يعني إيه أداها بلا نية يعني واحد من عادته أن يؤدي الأمانة واحد الطرف الثاني استأمنه أو اشترى من باع له بيع بالأجل واخد عليه موافيق فهو كل الدافع الوحيد عنده هو الهروب من العقوبة الدنيوية فوارد يعني يؤدي العبادة أن يؤخذ منه المال كرهن وارد يعمله اختيارا ولكن ليس طلبا للإيه للثواب كل ده لا يأخذ الثواب ولكن تبرأ الذمة وبالتالي الإنسان مهم جدا وده جزء من قول العلماء أن النية فقه التجارة مع الله أن حاجات كتير من مما اللي ممكن يعني يبقى أنت ماشي هو الطرف التاني واخد عليك وثيقة ما فيش مشكلة بس استحضر أنها لو لم تكن موجودة كنت ستؤدي ديانة الـ أنت يعني أمين خزنة في شركة وفي مليون مراجع ورا منك استصحب انه دول مش موجودين ستؤدي الامانة يوم ايه حتى استحضار المعنى في حد ذاته يعني لكي يكون لك الثواب او حتى يعظم الثواب بفضل الله تبارك من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها الى الله تعالى فله اجر واما من فعلها بدون هذه النية فلا اجر له ومع هذا فقد تسقط عنه المطالبة كمن أخذت منه الزكاة كرها أو أعطي أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه مكرها أو قاصدا بها وجه غير الله تعالى يبقى الأشياء دي ستسقط إذا كانت في باب المعاملات المحضة ستسقط ولكن إذا كان هو حق كان مماطل فيه يجب عليه التوبة من تلك المماطلة ومن ترك الواجب أثم إن تركه وهو يعلم بوجوبه عليه بخلاف من تركه غير عالم فمن ترك صلاة مفروضة ناسيا وبقي ناسيا لها إلى أن مات فلا إثم عليه الأخ يقول مسألة ثبوت الثواب والأجر على النية مثل سداد الدين أن يكون ناوي فيه الأداء الواجب الذي عليه وإمتى احتساب الثواب أو أداء الأمانة يرد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قال يأتي أحدنا شهوته كله أجر فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فهنا ثبت الأجر من دون نية ومحاسن الأخلاق التي أسلم عليها الإنسان يثاب عليها بلا نية لحديث أسلمت على ما أسلفت من خير. هو طبعا أنا ما أعرفش السائل يعني فأخذ راحتي شوية. اللغة جافة لا تناسب سؤال ولا أدري إذا كان الأخ يعني السؤال يعني قرأ هذا الكلام لأحد ولا يعني هو اجتهد. طبعا بلا شك الأخ ما شاء الله فعلا لو أنه بس ضبط القضية دي الجرأة وضبط يعني مراعاة الأسلوب يكون أرفق. أتخيل بقى لو هو بيتكلم مثلا تلامذته عامل فيهم ايه يعني. فلكن في حس جيد ألمحه في السؤال. بس عموما المسائل اللي انت قلتها مسألة بضع عندكم صدقة ده دليل على عكس ما تقول، بمعنى انه ليه لو بقى ليه صدقة؟ لأنه فعل، لأنه قال أرأيتم لو وضعها في حرام، النية أنه تحرى الحلال، فنية تحري الحلال يجعل الحلال ده في إيه؟ طب لو لم يكن يتحرى يعني مرة زوجته مرة أجنبية مش فارقة معاه، يبقى مش لن يكون إيه؟ لن يكون له بها صدقة. حديث أسلمت على ما أسلفت من خير، فضل الله واسع، يعني فضل الله واسع. هنا المسألة لا، فمن فضل الله تعالى انه يجعل المسلم الانسان اللي دخل في الاسلام يثيب على اعمال فعلها. ده هي مش مجرد ان مفيش نيه، ده مفيش اسلام اصلا. وطبعا بالاجماع يعني هو ده لو ارتد هيحبط عمله، لكن من فضل الله انه لما يبقى هو كافر وبيسلم يثيبه الله على مكان من العمل. فاذا يعني المسألة ليست في محل النزاع، نقول أن هذا من فضل الله مع أنه ثبت لئن أشركت لأحبطن عملك، مع أنه ثبت إنما الأعمال بالنيات. ويستثنى من هذا أن الله تبارك وتعالى من عظيم فضله أن المسلم أن الإنسان إذا أسلم وكان له خصال خير قد فعلها قبل أن يسلم أن يثيبه إيه، مع أن العلماء لهم تفاصيل في المسألة، لكن عموما يعني السؤال لو كان يعني صيغة بأنه سؤال طرأ على الذهن يبقى أقول الأخ ذهنه شغال يعني، لكن هو اللي زعل غير ذلك. فنرجع يعني هذا يعني نحتاج نوع من الذهن ولكن نسأل. هو قضاء الدين إذا فعلوا لمجرد أنه هو راجل بيخاف على سمعته خلاص برئت ذمته لكن ليس له ثواب. أن تؤدوا الأمانات إلى أن أكيد أكيد، بس الأولى لو هو مستحضره دايما. أصل هو ما إنسان بيفعل شيء إلا بنية وإلا بدوافع، في دوافع الفطرية، ما هو إن الأب بيخاف على أبنائه، الدوافع العرفية إن كل أب بينفق على أبنائه، فكل هو ما يغيب يأخر النية يبقى حصتها في المسؤولية عن العمل تقل، عشان كده نقول يستحضرها دائما. من الإجابة ممكن عايزين نقول بس عشان ما خلصنا الواجب المرة دي، الواجب اللي خلصنا قسم الواجب الذي هو واجب علينا نخلص المرة. فيبقى هو عايزين هو يعني طبعا يعني أحيان كتيرة بلا شك يعني يصعب الجمع بين كل المصالح، فتح باب الحوار أكيد يبقى كويس، بس الوقت بالذات المطروح لمادة الأصول محدود جدا. أنواع أدلة الوجوب، المسألة دي تكاد تكون لغوية محضة، تكاد بمعنى ده لو هنا بقى لو انا بتكلم يعني في بعض القواعد احنا قلنا في حاجات تبقى ايه شرعيه وحاجات لغويه. داخل الاشياء اللغويه بلاقي حاجات كتير منها عامه لكل اللغات فتبقى عقليه في واقع الامر. لما اجي اقول الامر في لغه العرب للوجوب لا تخلو لغه من اللغات الا ولازم يبقى فيها ايه صيغه طلب لازم، فدي اعلى شويه من مجرد كونها ايه لغوية. لكن لما اقول بقى الصيغ المختلفة التي تفيد الطلب اللازم اكيد هلاقي كل لغة مختلفة عن التانية. فده مبحث لغوي في مقامه الاول بيقول لنا صيغة الامر اللي احنا متعودين عليها اللي هي الصيغة المباشرة جدا للطلب اللازم لها في لغة العرب ما يقوم مقامها، وبالتالي كل هذه الصيغ في الاخر هعتبرها انها طلب فعل ايه لازم. فيقول انواع أدلة الوجوب، واحد صيغ الامر وهي ثلاث. الصيغة الاولى من صيغ الامر فعل الامر نحو اقيموا الصلاة، يبقى انا هنا ده اللي احنا دايما عم بنمثل بايه فعل الامر. ده جزء من النوع الاول من انواع أدلة الوجوب اللي هو صيغ الايه، فصيغ الأمر ثلاث: فعل الأمر نحو أقيموا الصلاة، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر وليوفوا نذورهم. يبقى هنا ده في أصل اللغة هذه طريقة من طرق الإيه الخطاب الذي يطلب طلب الفعل اللازم. اسم فعل الأمر كتاب الله عليكم، أي إلزاموا كتاب الله، فيبقى دي صيغ الأمر الإيه الثلاثة. عندنا نوع ده كل دول عملهم نوع واحد. النوع الثاني ألفاظ موضوعة في اللغة للإجاب والإلزام، منها لفظ فرض وما اشتق منه نحو خمس صلوات افترضهن الله على العباد. يبقى هنا كلمة فرض تيجي بقى أمر، تيجي خبر يعني تيجي فعل مضارع، تيجي في كل تصرفاتها هيبقى هي المعنى الكلمة وليس صيغتها هي فيها ايه فيها اللزوم. فيبقى هنا الخبر ده خبر خمس صلوات افترضهن الله على العباد، بس هذا الخبر فيه ان الله افترض، والفرض هو الايه اللازم الواجب، خلاص يبقى استفدنا منه الايه اللزوم. بل ان ممكن يعني العلماء يعتبروا ان ده دلالته اقوى من الايه من فعل الامر. لفظ كتب طبعا هنا برضو بايه، خد بالك انا عندي فيه اقيمه ده كده احنا قلنا ده فعل ايه امر، برضو كتب تيجي خبر ماشي تيجي ما فيهوش ولكن هذا الخبر في ايه زي افترض خمس صلوات افترضنا الله على العباد، برضو ايه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كتب الله الصيام على المؤمنين، او كتب عليكم الايه الصيام. يبقى هنا هذا اللفظ هو في بنيته يدل على معنى الايه اللزوم. يبقى فرض افترض كتب ايضا وجب طبعا ده اللي مشتق منه الاصطلاح نفسه، كما في حديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. يبقى هنا ده اللي حتى كنا لسه بنتكلم عليه من شوية في قضية ايه حقوق الله وحقوق العباد، وان ولفظ الامر ما هو هنا في انه ان اقول افعل اقيم الصلاة، وفي انه قول ايه امرك بكذا أو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولفظ الحق أيضا وما اشتق منه. يبقى كل دي هتيجي بنيتها خبر، جملة خبرية بتخبر أن الله كتب أو افترض أو جعل هذا حقا، وكل ده في الآخر هو إيه يفيد الوجوب، بل بعضه في إفادته للوجوب أعلى من فعل الإيه الأمر. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يبقى جعله الله ايه حقا أي ألزم به. ونحو حديث أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. يبقى أنا عندي صيغ الأمر وهي أصلا ثلاثة، أشهرها طبعا فعل الأمر، ده واحد. اتنين ألفاظ في اللغة تجيلي بقى، تجيلي في جملة خبرية في الفعل بفعل مضارع أو بفعل ماضي تخبرني أن الله افترض أو كتب أو جعل هذا حقا أو أوجب، كل دي إيه؟ يبقى دي ألفاظ موضوعة في اللغة إنها تفيد اللزوم، غير صيغة الأمر دي بتفيد اللزوم من البنية الصرفية. النوع التالت ده يستفاد من اللوازم، إنه إيه؟ الوعيد على الترك. فطالما إنه هو هناك وعيد على تركه، يبقى إذا ممكن يجي شيء الشرع يتوعد من ترك، يبقى عرفنا كده. حتى لو ما فيش دليل آخر بيقول افعل كذا أو يقول كتب الله عليكم كذا أو يقول حق على المؤمن أن يفعلوا كذا، ولكن فيه أن من لم يفعل كذا فقد استحق الإيه؟ العقاب. يبقى الوعيد على الترك هذا إيه؟ وعشان كده قلنا إنه حتة الثواب والعقاب من الأشياء التي يختص كل قسم من أقسام الأحكام التكليفية الخمسة بصفات ذاتية فيها تميزه عن القسم الإيه؟ الآخر. فالوعيد على الترك نحو ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، طبعا نماذج كثيرة جدا. يبقى دي الصيغ اللغوية المختلفة التي يستفاد منها الوجوب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.